الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 23 من شهر ربيع الأول ينعقد المجلس الرابع والمتعلق بشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المقدمات اللغوية، وقد توقفنا عند المقدمة اللغوية المتعلقة بالمشترك اللفظي. تفضل. المصنف رحمه الله تعالى مسألة: المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية فيه، ومنع منه ابن الباقلاني والثعلب والأذهلي والبلخي، ومنع منه بعضهم في القرآن وبعضهم في الحديث أيضا. قال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة. وقيل: بلى. مسألة: مترادف بن واقع لأصحابنا والحنفية والشافعية خلافا لثعلب وابن فارس، مطلقا، والإمام في الأسماء الشرعية، والحد والمحدود نحو مطشان غير مترادفين على الأصح. ويقوم كل مرادف في المقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، خلافا للإمام المطلقا البيضاوي والهندي وغيرهما إذا كان من لغتين. مسألة: الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية، كالأسد والدابة والصلاة. والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولا بد من علاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان بالصورة، وفي صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأدخل لخفائها، أو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق، أو آيل كالخمر العصير، أو المجاورة نحو جرى الميزاب. ولا يشترط النقل في الآحاد عن أصح. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. ويعرف المجاز بوجوه: صحة النفي، كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة لعدم اضطراره، ولا عكس، وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل، وامتناع أوامر، ولا عكس، وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار الحر، وتوقفي على المسمى الآخر مثل ومكروا ومكر الله. الحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام. مسألة. نعم. طيب، الآن نتكلم عن المشترك، وهذا المصطلح قد يرد معنا في باب المجمل، لأنه الإجمال يدخل فيه المشترك، والمشترك يحتمل عدة معاني على جهة السواء في الإجمال. قال: والمشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية وعند الجمهور. حقيقة المشترك أن يدل اللفظ على معاني على جهة التساوي، فكلها مشتركة في هذا اللفظ على جهة التساوي. الترادف ألفاظ لمعنى، هنا لفظ لمعان. والمشترك اللفظ يقع في الأسماء ويقع في الأفعال ويقع في الحروف. في الأسماء مثل القرب في القرآن، معنى الطور والحج. وفي الأفعال مثل عسعس بمعنى أقبل، يعني العرب استعملوها بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. والاستعمال هنا كله استعمال وضعي، يعني كله حقائق، ليس أحد حقيقة والثاني مجاز، كله حقائق. وأيضا يقع في الحروف، فالحرف الواحد قد تكون له عدة معاني، مثل الباء الإلصاق والتبعير، من مثلا للبيان وتكن منكم أمة منا هنا قلنا بيانية والتبعية تفيد التبعية تفيد الابتداء انسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قيل التبعية وهذا رأي الحنابلة ولذلك وجب أخذ شيء من الصعيد وقيل ابتدائية يعني يبتدئ يأمر بالمسح انسحوا ابتدئوا فينظر هل كلها متساوية أو بعضها أشهر من بعض ينظر في من خلال السياق من خلال نصوص أخرى ترجع للمعاني ويقع أيضا في أسماء الأفعال الأفعال اسم الفاعل يعني مثل ضارب أو اسم المفعول كذلك أيضا كما أنه يقع في الاسم والفعل والحرف يقع في اسم الفعل وجه كيف يعني متردد مثلا ولا يضار كاتب ولا شهيد يضار هنا يقع منه الضرر او يقع عليه الضرر لا تضار والده بولدها مختار نعم اختار وقع منه الاختيار او عليه الاختيار اذن هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول في تردد هنا نعم اللفظ هذا الاسم متردد بين المعنيين لا ما أظن هذا داخل إذا كان في الزمان أهم ما يتعلق بهذه المسألة هل يحمل المشترك على جميع ألفاظ على جميع معانيه إذا أمكن ذلك أو لا إذا لم يمكن فلا واضح مثل القرب ما يمكن حمله على الحيض والطهر يعني لا يمكن أن يجتمع في محل واحد لكن إن أمكن حمله هل يحمل أو لا أو يقال لا هنا يحمل على واحد منهم الشافعي رجح الحمل ما ينفع أنه يحمل على المعنيين فمثلا هو الليل إذا عسعس فنقول هنا أقسم الله عز وجل بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره طيب قال هنا ومنع منه ابن الباقلاني الباقلاني من كبار الأصوليين المتكلمين وهو المقاعد للمذهب الأشعري يعني بعد أبي الحسن الأشعري رحمه الله هو الذي جاء وقعده وأصله اختلف في مذهبه الفقهي هل هو مالكي أو شافعي والأشهر أنه مالكي طيب قال وثعلب والأبهري والبلخي ومنع منه بعضهم في القرآن يعني استثنى القرآن من اللغة وبعضهم في الحديث أيضا قال لأنه يورث التردد واللبس يعني هل الشارع أراد هذا المعنى أو أراد هذا المعنى فيما أنه يورث اللبس فنمنع وقوعه في كلام الشارع ولكن صحيح أنه يورث اللبس لكن لبس ابتدائي أو تردد ابتدائي ثم يزول هذا اللبس في النظر في النصوص الأخرى في السياق في القرائن قال بعض أصحابنا ولا يجب في اللغة وقيل بلى يعني يجب لماذا هنا اختلفوا في إجابه قالوا لقلة الألفاظ وكثرة المعاني في حاجة هنا أن يكون نفس اللفظ له أكثر من معنى فالمعاني على سبيل الازدياد أروى الألفاظ هنا يعني محصورة بتركيب الحروف تقلم الحروف تقدم هذه أو تؤخر هذه ويؤتى بهذه ويؤتى بهذه إلى أن تنتهي أما المعاني فهي متولدة فبعضهم قالها بوجوب وقوع المشترك. طيب قال مسألة المترادف، كل الكلام هنا عن الألفاظ، الألفاظ العربية المترادف، وهو الذي اتحد معناه وتعدد لفظه. نعم تعدد ألفاظه. قال المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافا لثعلبة وابن فارس، ثعلب بن فارس من أئمة اللغة وكذلك هم من أهل السنة، لأن علماء اللغة بعضهم متأثر في المعتزلة، يقولون الزجاجي ابن جني يعني متأثر، بعضهم متأثر بالمتكلمين، لكن ثعلب وغلام ثعلب وابن فارس هؤلاء يعتمد عليهم، والخليل نعم. قال خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا، وللإمام في الأسماء الشرعية، يعني يمنع من وقوع الترادف في الأسماء الشرعية. حجة من منع قالوا لأنه وضع اللفظين لمعنى واحد عين، واللغة مبنية على الاختصار والإيجاز، فكل لفظ له معنى يخصه، والإمام هنا المقصود به الرازي، وهذا مصطلح أو هذا الاسم جرى إطلاقه عند المتكلمين، أو هذا الوصف، نقول هذا الوصف جرى إطلاقه على الرازي عند الأصوليين المتكلمين، وكأنه تابع مالهم تتابعهم، ولا في الحقيقة ليس هو إمام يقتدى به. فخر الدين الرازي عنده من الإشكالات العقدية شيء كبير، وفي أصله أشعري لكنه تجاوز الأشعرية في جملة من مسائل المعتقد، وإن كان عالم كبير في باب الأصول عالم كبير، لكن عنده تردد، عنده ضخ للإشكالات والشبه، خصوصا في كتاب كأشهر كتبه في أصول الفقه المحصول، محصول الرازي، وتميز بالمناقشات، كثرة المناقشات والأدلة والمناقشات والاعتراضات له في التفسير مفاتيح الغيب، وأيضا يوجد إشكالات فيه، فعنده نوع تردد ينتقده ابن تيمية كثيرا، ينتقده يقول أنه عنده اضطراب كبير، ونقل أنه في آخر حياته تاب هذا الطرح الكلامي ومعارضة الأدلة النقلية. قال هنا يرى أنه ما يدخل الأسماء الشرعية ما يدخلها الترادف، قال لأنه ثبت على خلاف الأصل. طبعا الأصل التباين في الألفاظ، الأصل نقول التباين، وأن كل لفظ له معنى نعم يخصه. أظن مر معنا مسألة المتكافئ، مصطلح ابن تيمية يقوله المتكافئ، كما قلنا في المشترك يدخل في الأسماء والأفعال والحروف، كذلك أيضا المترادف في الأسماء والأفعال والحروف. الأسماء مثلا الأسد وحزبه، في الأفعال تعالى وهيتا، قد حروف تكون مترادفة لمعنى واحد، أم أي أو أو وأم أي إذا كان على جهة التخير. في السنة ما يدل على هذا عند أبي داود وقواه بن تيمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر السحابة فقال تدرون ما هذه؟ قال السحاب، قال والمزن، قال والمزن، قال والعنان، قال والعنان، هذا يدل على وجود الترادف. طيب في أشياء توهم أنها مترادفة ليست مترادفة، فرادني ننبه عليها. قال والحد والمحدود، الحد والمحدود يعني التعريف والمعرف، هل التعريف مرادف للمعرف؟ بمعنى أن نقول الواجب هو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، اللفظة هذه ما أثيب فاعله وعقب، هل هي مرادفة للواجب أو لا؟ يوهم قد يذهب الفهم إلى أنها مترادفة. قال والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح. الحد والمحدود واضح هنا أنه ليس يعني الحد ليس مرادفا للمحدود، لأن الترادف يقع بين يعني بين المفردات. هنا يبين الحقيقة، يعني التعريف يبين حقيقة هذا المصطلح عطشان نطشان. وهل نطشان مرادفة لعطشان بمعنى أنه يصح أن نأتي بإحداهما، إحدى لفظتين أو إحدى لفظتين المعنى الأخرى، مثل شذرة نذر، شذرة نذر. قالوا هذه ليست مرادفة وإنما مؤكدة، وعلى هذا لا تأتي استقلالا، نطشان لا تستقل ونذر لا تستقل، وإنما تأتي تبع. أجمع أكثر، أجمع أكثر. عموما إذا هذه الألفاظ إذا كانت مختصة بالتوكيد، مختصة بالتوكيد فلا تكون مرادف. المرادف هو الذي يقوم مقام ما كان مرادفا له. لا ممكن تقول عطشان، وأنا عطشان لكن مثل أنا عطشان. أقصد الدور الثاني. وش؟ إنسان عطشان في الناس. في النطشان اللي بتنظر تكون مركبة مع الأول ولا؟ هي نقول هي لا تأتي استقلالا وإنما تأتي تبعا. نعم. تأتي فالثاني تأكيد المعنى ينفي الاحتمال ويؤكد الجزم. بالنسبة للحد المحدود قد يكون أحدهما أعلى من الآخر. لا لا، والأصل أنه يكون مطابق جامع مانع، لكن الكلام هنا عن هل هو مرادف أو لا. طيب قال ويقوم كل مرادف المقام الآخر، هذا الثمرة هنا، ويقوم كل مرادف المقام الآخر يعني يجوز التعبير بهذا اللفظ عن هذا اللفظ، وعلى هذا إذا جاء هذا اللفظ فسرناه بمعنى اللفظ الآخر لأنه مرادف له، إن لم يكن تعبد بلفظه. فإذا كان هذا اللفظ متعبد بلفظه فهنا لا يصح هنا أن نبدله بغيره، تعبد بلفظه مثل القرآن، القرآن متعبد بلفظه. الأذكار والأدعية داخل الصلاة، الأذكار نعم، الألفاظ المخصوصة داخل الصلاة. وإن كان وقع خلاف بين الحنفية والجمهور، الحنفية لا يوجبون صيغة التكبير، يقولون كل صيغة تدل على التعظيم، كل صيغة تدل على التعظيم، ولكن الصحيح هنا أنه متعبد بهذه الألفاظ متعبد بلفظه، فعلى هذا لا ينوب غيرها. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. بعضهم أيضا أدخل الحديث القدسي، الحديث القدسي الأدعية، الأدعية المخصوصة بشيء حدث بزمان أو مكان أو ثواب، هذه متعبد بلفظها. قال خلافا، هذا استثناها هنا، قال إن لم يكن تعبد بلفظه، أو نقول هنا أيضا يستثنى من ذلك الألفاظ التي اشتهرت في معاني مغلولة أو يفهم منها يفهم أو يقع فيها اللبس أو النقص، وإن كانت مرادفة لغيرها. ولذلك الله عز وجل قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا مرادفة هي انظرنا. كذلك أيضا يعني إذا كانت كلمة مرادفة لأخرى، لكن هذه الكلمة كثيرا ما تستعمل في الأشياء السيئة، هنا لا تستعمل، لا لا لا تستعمل، يعبر عنها يعبر بها عن معاني يعني مقبولة، وهي كثيرا ما تستعمل في معاني مردودة. ولذلك القرآن يعني فيما يتعلق بالغائط سمى يعني ما يخرج من الإنسان غائط، مع أنه مرادف لغيره، لكنه عبر بألفاظ لا تدل على هذا الشيء المستكره. يعني الشارع، هنا نقول إنه الشارع يراعي الألفاظ، يعني مو بهذه مسألة المرادف يعني في هذا المثال، لكنه الشارع يراعي الألفاظ، فيتجنب الألفاظ التي تشعر بمعاني سيئة أو بمعاني مرذولة مستكرهة مستهجنة. فعلى هذا لا يصح أن الإنسان يعبر بشيء فإذا استدرك عليه ليش تعبر بهذه الكلمة، قال أن هذه الكلمة هذا معناها، هذا هو معناها، وقد يكون معناها صحيح، لكن هي اختصت بمعنى سيء، بمعنى أنه إذا أطلقت تبادر لدينا هذا المعنى السريع. فتكون مرادفة لفهمها أفضل. نعم، مثلا يعني واحد مثلا يقول البؤر، البؤر كلمة البؤر مثلا هذه كثيرا ما تستعمل في الأشياء في الأشياء المضادة للدين، مثلا بؤر الخراب، مثلا بؤر الفساد، مثلا يعني فيما يتعلق بالصهاينة البؤر الاستيطانية، مثلا بؤر لفظ البؤر. فهنا مثلا يجي واحد يقول لك مثلا البؤر التعليمية في المساجد، بؤرة تعليمية مثلا، بؤرة جهادية كذا، هو نفس بؤرة هذه يصح كمعنى، معناها مرادف مثلا للبقع، مثلا لو قال أماكن أو التجمعات، التجمعات التعليمية. لكن اشتعرت هذه الكلمة في هذه الأشياء المرذولة. طيب، قال خلافا للإمام مطلقا، إنه لا يصح خلافا للإمام مطلقا، وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كان من لغتين، يعني لا يقوم أحدهما مقام الثاني، لا يكون مرادفا له إذا كان هذا من لغة وهذا من لغة، هكذا فهمت أنا، إذا كان من لغتين، يعني كانوا يشترطون أن يكون المرادف موافق للآخر في اللغة. طيب، قال مسألة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، هذه مسألة الحقيقة والمجاز، والكلام فيها طويل جدا، والخلاف فيها عريض، وحولها إشكالات وأسئلة. وهي هذه المسألة أو هذا التقسيم حقيقة والمجاز يعني موجود عند أهل البلاغة أو اللغة، وجرى الكلام عليه في كتب أصول الفقه، ولها امتدادات في العقيدة، يعني لها آثار تعلق بالعقيدة وغيرها. ولذلك بعض من منع ينظر إليها من جهة المعتقد، من جهة آثارها في العقيدة. قال الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، لفظ مستعمل في وضع أول، اللفظ المستعمل في وضع أول. الآن عندنا لفظ واحد، حقيقة والمجاز لفظهما واحد، لكن المعاني، يعني الآن الحقيقة ترى مقصود بها المعنى، المعنى هنا، هل نقول المعنى هذا حقيقي أو مجازي؟ هذا المعنى. إذن الحقيقة والمجاز يتعلقان بالمعنى. قال اللفظ المستعمل في وضع أول أو فيما وضع له أولا، يعني أن اللفظ إذا وضع، وضع أول ما أنشئ ووضع لمعنى، فيكون ارتباط بهذا المعنى حقيقي. فإذا وضع مرة ثانية لمعنى آخر فلا يكون هنا حقيقي، وإنما يكون مجازي، يكون مجازي. إذن وضعه الأول حقيقي، وضعه الثاني والثالث ومن بعدهم مجازي. نعم. طيب، قال وهي لغوية وعرفية وشرعية، يعني الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. قال كالأسد والدابة والصلاة. طبعا هذا من اللف والنشر. الآن جاء المصطلحات ثم مثل لها بالترتيب. كالأسد هذا حقيقة لغوية، والدابة عرفية، والصلاة شرعية. هي حقائق، هذه الأقسام حقائق باعتبار واضعها. فالأسد حقيقة لغوية باعتبار الواضع لهذا الاسم. الدابة حقيقة باعتبار وضعها، وهو أهل العرف حقيقة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لهذه اللغة مجاز. طبعا الدابة المقصود هنا اللغات الأربع، أما ما يدب على الأرض هذا الوضع اللغوي. إذن قولنا أن الدابة هي ذوات الأربع حقيقة عرفية ولكن مجاز لغوي. المجاز يعني عند أهل اللغة مجاز، وعند أهل العرف حقيقة. نعم حقيقة. كذلك الصلاة هي حقيقة شرعية باعتبار الواضع. الصلاة يعني ذات الأقوال والأفعال هي حقيقة باعتبار الواضع. وهذه الحقائق العرفية والشرعية هي لا تخرج عن الحقيقة اللغوية خروجا مطلقا، ولكن قد تخص الحقيقة اللغوية، قد تخصها مثل الدابة، كل ما يدب على الأرض، ولذلك استعملها القرآن بمعنى الحقيقة اللغوية. الله خلق كل دابة مما، فمنهم مش على بطنه، هذا استعمالها لا ليس استعمال عرفي. وربما ربما خص، وربما عم، مثل اعتاق رقبة. الرقبة في الوضع اللغوي هي التي بين الرأس وبين الترقوة، لكن هنا عملت رقبة مؤمنة. أو تنقل من محل إلى محل. يقصد نعم الوضع اللغوي، الوضع اللغوي خاص، لكن لا، هنا ما نقول شرعي، نقول استعمل بمعنى العرف. العرف ترى المقصود به عرف نفس العرب، لكنه في الزمان الأول، في أول ما بدي الرقبة يقصد بها ما بيننا، لكن جرى استعمالها على الجسد كله عندهم أيضا. فالشارع استعملها حكم استعمال العرب بإذن الله، أو تنقل يعني من لفظ من معنى إلى معنى، يعني ليس تخصيصا ولا تعميما، وإنما تنقل هنا. الصلاة الشرعية وصلاة الدولية هل هي نقل أو تعميم للدعاء وغيره؟ ممكن ممكن نقول هنا تعميم الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الشارع هنا عممها للدعاء وغيره. نقل مثل الغائط هنا، الغائط نقل هو الغائط المكان المنخفض، هذا في الوضع اللغوي إن شاء الله. طيب قال كالأسد والدابة والصلاة والمجاز الذي يقابل حق. قال اللفظ المستعمل في غير وضع أول، في غير وضع أول على وجه الصح، هذا شرطه، أدخل الشرط في التعريف. ولا بد من العلاقة، وقال العلاقة والعلاقة بعضهم يفرق بينهما، ولا بد من العلاقة، يعني لابد من العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. فلا نقبل المجاز إلا بوجود العلاقة. ويشترط شرطان هنا، شرطان يعني حتى نقبل المجاز، حتى نقبل أنه هذا اللفظ أريد به المجاز ولم يرد به الحقيقة، لابد من شرطين. الشرط الأول وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فمن لم يثبت العلاقة فلا، نعم نقول كلامك هذا ليس بعربي. الشيء الثاني قيام المانع من حمل اللفظ على حقيقته، لأنه أيهما أولى، الحقيقة حمل اللفظ على حقيقته أو مجازه؟ على حقيقته. فإذا تعارض الحقيقة مع المجاز فنقدم الحقيقة، فمن حمل اللفظ على مجازه وأثبت العلاقة الحمد لله، فنقول هنا يجب عليك أن تثبت المانع، يعني لابد من وجود الجامع ووجود المانع، الجامع بين الحقيقة والمجاز اللي هو العلاقة، هذا الجامع، والمانع من المانع من عدم إرادة الحقيقة، يمنع أنه نحمل اللفظ على حقيقته. إذا لم يوجد مانع، إذا لم يوجد مانع فنحمل اللفظ على حقيقته. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة، وين الجامع وين المانع؟ الجامع الشجاعة، بين اللفظ الحقيقي، بين المعنى الحقيقي للأسد فتوجد فيه الشجاعة، وبين هذا المقاتل، بين هذا الرأي. طبعا نقول هنا نحمل اللفظ على المجاز، فنقول هذا رجل ليس السبب. إذا وجد الجامع بين أمر والعلاقة، طب والمانع؟ القتال يمنع، القتال يمنع من حمل اللفظ على حقيقته، يمنع من حمل اللفظ على السبب. إذا هنا وجد الجامع والمانع، إذن هما شرطان. قال ولا بد من العلاقة. طيب العلاقة ما هي؟ فدل أن يفصل في هذه العلاقة. قال وقد تكون بالشكل، يعني بين الحقيقي والمجازي، كالإنسان للصورة المرسومة. الآن لفظة إنسان تطلق على ماذا؟ على الآدم بلحمه ودمه. طيب هل يصح إطلاقه على صورة معروضة؟ نعم المجاز. باب المجاز. العلاقة بينهما هنا الشكل. فالصورة هذه تشبه، تشبه الإنسان. قال أو في صفة ظاهرة، صفة ظاهرة ليست خفية. قال كالأسد على الشجاع، لا على الأبخر لخفائها. من يعرف رائحة البخر من الأسد؟ فهي صفة خفية. هو تكون هي يعني هي الظاهرة وهي الأشهر، هي الأشهر. قد توجد صفة فيها ظهور لكن غيرها أظهر منها. فإذا وقع إشكال أو تردد، يعني مثل الحمار فيها صفتان، صفة الأشهر هذا هو الأشهر، البلادة، البلادة هذه الأشهر. لكن الصبر والتحمل إيه، فهنا لا يصح أنه يصف أحد، يصف يعني أحد الإنسان يقول أنت حمار مثلا. نقصد هنا أنه المعنى المجازي جهة الصبر، يعني أنه الحمار في صفة الصبر وأنت في صفة الصبر، يعني ليست هي الأشهر هذه الصفة. وقد تكون عند أناس يعني مثل الأشهر، مثل ذكر قصة عن علي بن الجهم، شاعر كان يسكن في البادية، لما جاء إلى أحد أمراء بن عباس رضي الله في بغداد، فقال له أنت كالتيسي، أنت كالكلب في وفائك للود، أنت كالكلب في وفائك للود، وكالتيس في قرع الخطوب، في قرع الخطوب. فنفر منه من كلامه جلساء الخليفة، لكن هذا الخليفة فهم يعني مقصوده، وأنه شبهه بمعاني هذه الحيوانات المشتهرة عندهم. فالأشهر عندهم الكلب الوفاء، والتيس القدام والدفاع عن الغنم وغير ذلك. فأسكنوه في الرصافة، قال أسكنوه في الرصافة في بيت على نهر دجلة وأطعموه. فلما جلس شهر أو قرب من ذلك جاء وقال قصيدة، ماذا قال؟ عيون المها بين الرصافة والجسر، قتلنا الهوى حيث أدري ولا أدري، تغيرت ذواتها. طيب قال أو لأن قال لا على الأبخر لخفائها، أو لأنه كان عليها، يعني كانت كان هذا المعنى عنده، لكن الآن زال المعنى الآن. فهل يصح أن نطلق الاسم على هذا المحل؟ الاسم الآن له حقيقة، الاسم له حقيقة، وحقيقته موجودة في هذا المحل، لكن ذهبت الحقيقة. فهل يصحنا أن نطلق مرة ثانية الاسم على هذا المحل مع ذهاب حقيقته؟ هنا يقول يصح، أو لأنه كان عليها، يعني باعتبار ما كان كالعبد على العتيق، فيطلق اسم العبد على العتيق، مع أنه الآن ليس العبد. نعم. أو آيل، يعني فيما يأتي، كالخمر للعصير، أو للمجاورة نحو جرى الميزان. الميزان بنفسه لا يجري، وإنما لأن الماء يجاور الميزان، فلذلك إذا لابد هنا من وجود العلاقة. استعرض الأصوليون وغيرهم هذه الأنواع، أنواع العلاقة، أنواع العلاقة كم ذكر من نوع؟ الشكل، الصفة الظاهرة باعتبار مكان، خمس. أوصلها بعض من 25 نوعا. وهذه مهمة، ضبط هذه 25. ليش؟ قال ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح، يعني استعمال المجاز، استعمال المجاز هل يشترط فيه أن يكون نفس العرب استعملوه في هذا المحل في هذا المعنى؟ هل يشترط هنا يعني حتى نقول الكلام عربي هنا، هل نشترط يعني بمعنى أنه مثلا الآن العرب أطلقوا اسم الأسد على الشجاع، لكن نفترض مثلا لم يطلقوا اسم الذئب مثلا على الداهية أو الذكي، لكن نحن الآن هذه صفة بارزة بالنسبة له الذكاء، فهل يصح المطلق أو لا؟ قال أي فيكون كلام عربي هنا. قال ولا يشترط النقل في الآحاد، يعني في آحاد، آحاد الألفاظ على الأصح، يعني بعض مشترط. وش يفهم من أنه يشترط النقل في الأنواع؟ مو بذكره خمسة أنواع، قلنا هي 25 نوعاً. إذن هو قال أنه لا يشترط النقل في أحد، يعني أحد، أحد الاستعمالات، يعني في هذا الاستعمال، على النوع، إيه ما يشترط. أما النوع لا شرط. أما النوع ما نجي نزود على 25 التي ذكرها العلماء. إذا نقول هنا العلاقة محدودة بالأنواع لا بالأحد، العلاقة محدودة في الأنواع لا بالأحد. علاقة يا شيخ أو النقل؟ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هذه محدودة بالأنواع التي ذكرها علماء اللغة والبلاغة وأيضا الأصوليون. فعلى هذا من استعمل لفظ قال أردت بها المجاز، ننظر هل هذا الاستعمال يعود إلى نوع من هذه الأنواع أو لا. طيب قال واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، يعني لا يطلق عليه حقيقة ولا مجازا، لأنه شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال، هو الآن لم يستعمل. طيب قال ويعرف المجاز بوجوه، يعرف المجاز بوجوه، إذن الأصل عندنا الحقيقة، لكن متى ننقله إلى المجاز؟ عند وجود أحد هذه الوجوه، وهذه حول خلاف في صحة هذه الوجوه، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وحول إشكالات. وابن تيمية من قيم أثار وإشكالات على كل الوجوه، لأنه تيميه نقض المجاز من أصله، من أصله، يعني حاول أن ينقضه من أصله، أنه الأصل لا يوجد مجاز، شيء اسمه مجاز لا يوجد، لا يوجد، إيه لا يوجد شيء اسمه مجاز، كل شيء حقيقة. الآن نأتي إليه. فلذلك حاول ابن تيمية أن يتتبع الوجوه التي قالوا أنه يعرف بها المجاز، وقال أنه الوجوه هذه ليست دقيقة. قال ويعرف المجاز بوجوه، بصحة النفي، بصحة النفي. لما تقول رأيت أسد يقاتل، يصحنا تقول هذا ليس بأسد، أسد السبع. قال يا حمار، ألم حمار إنسان، فيصح نفي. أما المعنى الحقيقي لا يصح نفيه، هل قال إذا رأيت سبع تقول رأيت أسد يقول في هذا مو بأسد، هذا يعني ضعيف، ده ما يسمى أسد، لا أسد حتى لو كان ضعيف ما يصح نفيه. نعم قال وبعدم اضطراده، وبعدم اضطراده إذا لم يكن مضطرئ الحقيقة ها؟ نعم يعني مضطردة مع مشتقات الاسم هذا مضطردة، أما المجاز أو هو نقول هذا الاسم مضطرد في حقيقته في أكثر من محل، ها؟ هذا الاسم في حقيقته مضطرد يعني كل ما وجد المعنى في محل ها؟ صح أن وجود الحقيقة، أما المجاز لا. يعني مثلا يعني لو نقول تسمية الطويل مثلا نخلة، تسمية الطويل ها نخلة، فهل كل طويل يسمى نخلة؟ ها لا لا يسمى، ها لا يسمى نخلة، لكن الحقيقة كل ما وجدنا يعني شجرة اتصف بها فنسميها نخلة. قال وبعدم اضطراد ولا عكس، يعني الاضطراد ليس دليلا على الحقيقة، يعني لا تعرف ما نتعرف على الحقيقة من خلال الاضطراد، لكن عدم الاضطراد هو الدليل، عدم الاضطراد هو الدليل على كون هذا مجاز. قال وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، على خلاف جمع الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر. الآن الأمر حقيقته الشيء، على حقيقته عفوا الأمر حقيقته الطلب على حقيقته، لكن استعمل في الشأن، وما أمر فرعون برشيد وما شأنه برشيد، فوش الخلاف بين الفرق بين الحقيقة والمجاز في مسألة أمر؟ الحقيقة والمجاز يشتركان في أمر هنا ها؟ إيه فما يشتركان هنا جمع. نعم إذن يختلف جمع المجاز عن جمع الحقيقة. طيب قال وبالتزام تقييده، يعني لا يعني هذا المعنى المجازي إذا أريد لا يأتي إلا مقيدا، جناح الذل، جناح الذل نار الحرب، يعني هذه المعاني المجازية لا ترد إلا مقيدة. أما إذا أطلق الجناح مثلا، إذا أطلقت النار فلا تصح على المعنى المجازي فتكون حقيقة. طيب قال وبتوقفه على المسمى الآخر، بتوقفه على المسمى الآخر، يعني لا يذكر إلا مع ما يقابله، مثل ومكروا ومكر الله، ومكر ومكر الله، هنا مثل على أنه هذا مجازي. الآن مكر الله عز وجل هل هو حقيقي أو مجازي؟ قال إنه مجازي، ولذلك لا يذكر مكر الله إلا مع ما يقابله اللي هو مكره. فهل هذا صحيح أو لا؟ ورد عليهم قال الله عز وجل قل الله أسرع مكرا، ولما جاء مكر المخلوق قل الله أسرع، فقالوا أنه قد يكون ملفوظا المقابل، قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا، فهنا مقدر يعني المقابل اللي هو مكر المخلوق. ها قل مكر في آياتنا، قل مكر في آياتنا، نكره في آياتنا إيه ممكن هنا السياق والسياق دل إيه ومثل خير الماكرين هذه ما فيها والله خير الماكرين ما فيه على كل هنا لا يصح التسليم بهذا المثال وأنه المكر هنا مجازي يعني ليس حقيقي ها؟ هو صحيح أنه نقول أنه لا يرد إلا على جهة المقابلة الحديث يا شيخ الأمن بمكر الله في الحديث الأمن بمكر الله إيه لا مكر أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون ما فيه مما يدل على أنه مجال أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف لا يوصف إلا على جهة المقابلة يعني في من يستحق المكر لكنه وصف حقيقي فهو نقول عنه أنه صفة كمال صفة كمال إذا كان على جهة المقابلة وصفة نقص إذا لم يكن على إذا لم يكن على جهة المقابلة مكر وزيغ والغضب كلها جاءت فيها إذن هنا نقول لا يوصف الله عز وجل به إلا في مقام الكمال ومقام الكمال في هذا الوصف يأتي على جهة المقابلة فإذا حدث مكر من الإنسان أو حدث خداع فالله يخادع فالله يخادع من يخادعه يخادعون الله وهو خادعهم لكن الخيانة هنا خانوا الله من قبل فأمكن منهم الخيانة لا تأتي على جهة المقابلة يعني ما فيها الخيانة مقابلة للأمن أحد ائتمنك فخنته فلذلك الله عز وجل لم يصف نفسه في الخيانة إذا مسح عشان ننتهي هنا نقول الآية هذه هي حقيقية لكن تشترط أنه لا تأتي إلا على جهة المقابلة ما في إشكال اشترط هذا ما في إشكال يعني والآيات التي لم يذكر فيها تقدرها لكن تقول أنه هذا مجازي هذا لا يسلم به لماذا؟ لأنه ما قام المانع هم افترضوا مانع أنه كيف يوصف الله عز وجل بالمكر في المكر في محله في محله ليس صفة نقص بل قد تكون صفة كمال في الإنسان أنه يمكر به ومع ذلك هو لاهي وغافل ولا يصنع شيئا هذه صفة نقص في المخلوق مثله جزاء سيئة سيئة مثلها هذه ما في إشكال استلم على جهة المقابلة جزاء سيئة سيئة مثلها لا أنا المثال ما الصحيح هنا يمثل له بدل هذا المثال المتعلق بأسماء الله وصفاته ومثل له بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها العذاب السيئة ما هي هنا وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الثانية العذاب العذاب لا يسمى سيئة لكن على جهة المقابلة إذا السيئة في هذا الموطن لا يقصد بها الحقيقة وإنما يقصد بها المجاز وإنما استعمل هنا على جهة المقابلة فيها فعل الله من الظالمين شيخ فعل الله من الظالمين شيخ فعل الله من فعل الله من الظالمين شيخ فعل الله من الظالمين شيخ فعل الله من الظالمين شيخ فعل الله من الظالمين شيخ فعل الله يعني وصف عذاب الله عز وجل بينه سيئة على جهة المقابلة طيب مثل الكيد هنا كيدون كيد واكيد كيدا نعم، والاستهزاء والسخرية، إذن كلها هنا نقول ها هي صفات لله سبحانه وتعالى، صفات وتحمل على حقيقتها، لكن الحقيقة نفسها تحديدة تحديدة في كيفيتها هذه مجهولة بالنسبة لنا، لكن كمعنى عام معلومة بالنسبة لنا. إذن هنا نقول إن كلها حقائق ها ومعانيها معروفة، لكن كيفيتها مجهولة، وتستعمل هنا في المحل في محل الكمال بالنسبة لله عز وجل. طيب، قال مسألة والمجاز واقع، أنا أتكلم عن وقوع المجاز ها؟ نعم والحقيقة، نعم قال والحقيقة لا تستلزم، هل وجود الحقيقة يلزم منه يعني وجود المعنى الحقيقي يلزم منه وجود معنى مجازي؟ لا، قال وبالعكس على صح الاستلزام، يعني إذا وجد معنى مجازي يلزم منه أنه يستعمل هذا اللفظ في الحقيقة. وبعضهم يفرق بين المفردات والمركبات، المفرد يقول يستلزم، أما المركب فقد يأتي لفظ مركب يكون لمجاز ولم يستعمل هذا اللفظ المركب الحقيقة. جناح الذل مثلا، عموما فرق بعضهم بين المفرد والمركب. قال مسألة والمجاز واقع خلافا للأستاذ، مر معنا ظن الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، إذا قيل الشيخ أستاذ أبو إسحاق صدوم في الإصفرايني، وقيل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، قال خلاف الأستاذ وأبي العباس، هذا أبو العباس ابن تيمية الإمام ابن تيمية رحمه الله الجميع وغيرهما، ابن تيمية لما نقض المجاز كان جاب بديل، يعني ما يقول كذا وما يترك له فظهر إشكالات، وإنما جاء البديل قال إنه المجاز اللي يقال عنه المجاز هو متواطئ، مر معنا المتواطئ، لا هذا المترادف المتواطئ، المتواطئ ما هو؟ كيف؟ لا المشكك هو الذي تفاوت. لفظ واحد يدل على معنى واحد بأفراد كثير. إيه ما تساوت أفراده في الحقيقة. تساوت أفراده. هو يرد إلى المتواطئ. ويقول النوم الكلام كله حقيقة، كله حقيقة بحسب الاستعمال. طيب قيل له الآن الأسد يطلق على الرجل، هل حقيقة فيه؟ فإذا قيل أسد يعني هل ممكن تحمل على الرجل؟ فقال هو أصلا العرب ما يستعملون لفظ أسد كذا من دون جملة مفيدة، فإذا وضعوا في جملة مفيدة عرفنا ما يرد بالأسد، فربما يريدون به السبع، ربما يريدون به الخطيب، ربما يريدون به الشجاع المقاتل، فهو حقيقة في هذا الموضع، حقيقة في الرجل في هذا المحل، وحقيقة في السبع في هذا المحل، حقيقة في الخطيب المتحدث في هذا المحل. المفردات ذات ليس لها معاني، لما ولد عليه نعم شو مشكلة الظل في مجاز انت كده خلاف لفظي ابن قدامة يقول من انكر في المجاز فقد كابر فقد كبر. ومن قال لا أسميه مجازا قال فهو نزاع عبارة. والإشكالية يعني هذا الموقف الشديد من تيمية بسبب توغل المتكلمين في أسماء الله وصفاته ونفيهم لحقائق الأسماء والصفات، فيأتوا إلى الصفات ويقولون ما أريد بها حقيقتها وإنما هي مجازية، بمعنى الإرادة، الغضب إرادة الانتقام، الرحمة إرادة الإحسان. خاصة الشاعر هنا لأنه يثبتون صفة الإرادة فيحملونها على المجاز وينفون عنها حقائقها من طريق المجاز. ولذلك ابن القيم لما ألف كتابه صواعق الموصلة ذكر معتمد المؤولة سماه طواغيت، طاغوت التأويل، والمجاز سماه طاغوت، ربما قال طاغوت الرابع، طاغوت الرابع المجاز، فقال هو من الطواغيت التي يحتكم إليها من دون الله المجاز. وابن تيمية يقول إنه المجاز هذا التقسيم حتى هو مجاز هذا اصطلاح حادث. نعم قال إنه اصطلاح حادث هذا ولم يعبر به السلف، كما قلت يرى إنه الكلام كله حقيقة في موضعه ويوضح السياق والمقام. لكن هنا نقول من جهة التقسيم يعني لا يمنع هنا أنه لا نسلم بما يتعلق بالأمور الغيبية، يعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته نحملها على حقيقتها، بما أنه أمكن حمله على حقيقتها، يعني بمعنى أنه نثبت المعنى مع عدم إثبات الكيفية، وفي المقابل نثبت الحقيقة والمجاز في غير الأسماء أو في غير الأمور الغيبية التي لا نطلع على حقائقها مثل ما يتعلق بأمور الآخرة مثلا. وأما قوله أنه هذا تقسيم حادث في حق المجاز، كثير من التقسيمات حادثة وهذا لا يعود عليها بالنقص، أنه كونه حادثة إذا وجدت حقائقها في استعمالات العرب، فكون أنه يأتي علماء اللغة يقسمون هالحقائق هذا اسم وفعل وحرف فاعل ومفعول يقسمونها لا يعني عدم وجود التقسيم في كلام السلف بطلان حقائق هذه الأقسام، هو إن اعترض على نفس الحقائق نفسها غير موجود ما فيه، يعني هنا ما في إشكال يعني يؤخذ ويرد، لكنه الاعتراض على التقسيم إن هذا التقسيم حادث أو السلف لم يعبر بالحقيقة والمجاز هذا ليس بصحيح، ولكن سنعود على كل التقسيمات التي لم يستعملها الصحابة النص والمجمل والظاهر والمنطوق والمفروض، خذ كل التقسيمات في الفقه وأصول الفقه في كل شيء، سنقول هذه تقسيمات محدثة لم يعبر بها السلف، وهذه التقسيمات توقيفية، تقسيمات ليست توقيفية، تقسيمات ليست توقيفية. البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ترجم بترجمة تدل على قال بيان المجاز من التحقيق، ثم استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة وجدته بحرا في إشارة من البخاري وجدته بحرا، قل عن فرس أبي طلحة وجدته بحرا مثل البحر يأخذ الطريق والمسافة مثل البحر، فشبهه بالبحر، البحر له حقيقة. هو البخاري ترجم قال بيان المجاز من التحقيق. طيب قال وعلى الأول يعني بإثبات المجاز، المجاز أغلب وقوعا. قال ابن الجني، ابن الجني أكثر اللغة مجاز. هذا عد فيه غلو، أنه أكثر اللغة مجاز. لكن ما المقصود، ما مقصوده بأكثر اللغة مجاز؟ لا، هو هو تعمق كثيرا. لا دقق دقق كثيرا. مثلا ضربت زيدا، ما أنت ضربته، قلت هذا مجاز. أنت قلت ضربت زيدا، زيد يقع على كل الجسم، وأنت ضربت بعضه، ها؟ إذا هذا مجاز، أنت لا تخصصت. وهكذا إذا أكثر اللغة مجاز، يعني أكثر الاستعمال عند العرب استعمالهم لهذه الألفاظ مجاز. لكن ما أقصد يا شيخ المترادفات أحدها حقيقة وبقية مجاز؟ لا لا لا، المعنى واحد المترادفات. طيب قال أبو العباس: المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، يعني مما يعرض على اللفظ ولا علاقة له بمسألة المعاني، وهذا معنى وهذا معنى. من عوارض الألفاظ فقط يعني، ها؟ كان هو يتسامح أنه يعني تقسم اللفظ والحقيقة والمجاز، لكنك تتجاوز إلى مسألة المعنى وتغير. لا، وهذا يعني في نوع موافقة مع كلام القدامى لما قال: من أنكر فقد كابر، ومن قال لا أسميه. يعني هي ألفاظ فنزع عبارة. طيب قال: وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا، يعني وقوع المجاز في القرآن وغيرهم. قال إمامنا يعني الإمام أحمد في قوله تعالى: إنا نحن، هذا من مجاز اللغة. إنا نحن، نحن هنا جمع، والله عز وجل واحد لا شريك له. قال: هذا من مجاز اللغة. وأوله أبو العباس، يعني ابتني على الجائز في اللغة، يعني هذا من مجاز اللغة، يعني مما يجوز. يقول أحمد: ما قصد المجاز الذي يقصده المتكلمون، وإنما قصد يعني مما يجوز في اللغة. قال: ومنع منه بعض الظاهرية، يعني ورود في القرآن، وابن حامد، وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابه، وحكي عن ابن داود منعه في الحديث أيضا. إذا لم يفرد ابن تيمية في منع المجاز، منع وقوع المجاز، جماعة سبقوا في هذا. قال: وقد يكون، ونحن الآن نتعامل مع شيء واقع لا يمكن رفعه، أما يعني إصلاح المجاز وتقسيم حرف المجاز موجودة في كل الفنون وفي كل الكتب، فما تأتي دائما تعترض على المجاز، ما يسلم المجاز يعني كتقسيم واقع ومصطلحات إجرائية يتعامل معها. ولذلك تبيه مثلا نفسه ابن تيمية لما يتكلم عن مسائل، يتكلم كذا يعني مسألة من المسائل، يرد مصطلح المجاز في كلامه، مصطلح إجرائي يعني لا يمكن أن ينفكاك عنه. لكن لما يأتي لها المسألة هذه، لا، يقول إنه هذا لا يصل، لا يوجد وينفي وجوده، لكن كمصطلح ما يمكن أن يفك عن طالب العلم. ولذلك لابد أن يتعرف على هذه المصطلحات، مو معنى أنه ينفي وجودها خلاص ما يتعرف عليها. فأنت كطالب علم يهمك هنا أن تعرف ما هو المجاز. قال: وقد يكون المجاز في الإسناد، يعني في التركيب، واضح هنا في المفردات، لكن في التركيب. قال: خلافا للقول، وفي الأفعال والحروف. في الأفعال يعني كالتعبير بالمستقبل عن الماضي، أو بالماضي عن المستقبل. مثلا: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا. هذا قال هنا هي حقيقة في الماضي، لكن هنا استعملت. نعم، ها؟ أتى نعم وغيرها. والحروف مثلا، مثلا: يحفظونه من أمر الله. من أمر الله هنا، من هنا لها معنى حقيقي، لكنه قيل أنه هنا حملت على المعنى المجازي هو بأبي نعم بأمر الله وغيره. إذن المجاز يدخل على الأسماء والأفعال والحروف والمفردات والمركبات. نعم أخرجت قال مثلا أخرجت الأرض أثقالها لفظة أخرجت والأرض كلمة مفردة ما فيها مجاز لكنه المجاز في التركيب وقع في التركيب وليس في المفردات. لما هنا أسندنا الخروج الخارج إلى الأرض صار نعم ولا هي لا تخرج الله أعلم تغرب في عين حمئة لا ممكن نعم. قال وفاقا لابن عبد السلام إن العز بن عبد السلام والنقش شواني ومنع الإمام يعني الرازي الحرف مطلقا والفعل والمشتقة إلا بالتبع منع الحرف مطلقا يعني في حال إفراده لا كونه مركبا مع غيره ما هذا يمكن أصلا لأنه أصلا الحرف في حال إفراده لا يتكلم بها العربي لا يتكلم بحرف منها. قال ومنع الإمام الحرف مطلقا يعني في حال إطلاق والفعل والمشتقة إلا بالتبع والفعل والمشتق يعني مشتق من الفعل مثل اسم الفاعل إلا بالتبع يعني إذا دخل المجاز على المصدر يدخل بالتبع على الفعل. أما إذا لم يدخل المجاز على المصدر يعني الذي اشتق منه الآن اسم الفاعل ومشتق من المصدر جيد إذا لم يدخل المجاز على المصدر تقول فلا نقبل دخوله على مشتق منه مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. إذن هذا شرط وقوع المجاز في الفعل والمشتق إذا كان المصدر دخل على المجاز فلا هنا المصدر يصح. طيب ولا يكون قال ولا يكون في الأعلام يعني المجاز لا يكون في الأعلام. الأعلام العلم هو الاسم الموضوع للذات اسم موضوع لذات لذات واحدة. قال قاله ابن عقيل خلافا للغزالي في متلمح الصفة يعني الذي تلمحت فيه الصفة هو علم هو لكن تلمحت فيه الصفة فهنا يدخل فيها المجاز يعني هو أول موضع في الصفة في أصله ثم صار علما بعد ذلك. يعني قال مثلا الأسود الأسود هو وضع للصفة أول موضع وضع للصفة ثم صار علما. فهل يصح هنا أن نطلق هذا الاسم على شخص فنقول إنه الأسود هنا ونشبهه برجل سمي أسود لماذا؟ لأنه أصلا الاسم هنا أول موضع للصفة تلمح الصفة وبعضهم يطلقه مطلقا يعني ما في إشكال يكون يعني المجاز يدخل الأعلام حتى الأعلام المحضة يعني التي لم توضع أول ما وضعت للصفة ولم توضع على هذه الذات لأجل وجود المعنى فيها يعني مثلا سيبويه ألم على ذات معروفة في زمان معين عالم بالنحو فإذا وجد في زمان واحد عالم بالنحو هل نسميه سيبويه؟ سيبويه هل يصح مجازا؟ لا هو يقول لا يكون في الإعلام إلا يعني عند الغزالي في متلمح الصفة يعني إنه هل سيبوي أول موضع وضع لمن عنده علم من حولة إيه هو يمنع هنا ما يصح يكون استعمال ليس عربي استعمال نعم ليس عربي هو يقول قاله ابن عقيل في الواضح عندكم في الحاشية المحقق هو قول الجمهور الجمهور على أنه المجاز لا يدخل فيه الأعلام. نعم الموضوع على الذوات. قال ويجوز الاستدلال بالمجاز. الحقيقة ما في إشكال، لكن هل يستدل في اللفظ الذي قصد به المجاز؟ نعم، لأنه يفيد معنى المجاز هنا معنى، إذن يصح. يعني مثل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، الغائط هنا المقصود به خروج العذرة، فهذا ما في إشكال هنا. يعني نثبت نقض الوضوء بالمجيء من الغائط، مع أنه استعمل هذا اللفظ في غير حقيقته. قال ويجوز الاستدلال بالمجاز، ذكر القاضي ابن عقيل وابن الزابوني كلهم هذا من الحنابلة. قال ولا يقاس على المجاز، يعني لا يقاس لفظ على لفظ، فلا يقال سل البساط قياسا على سل القرية، أو يقال سل الجدران مثلا. لا سل البساط مثلا أي يعني نعم صاحبه أو من أكل فيه أني ما أكل شيء سل. قال ذكر ابن عقيل وذكر ابن الزاغوني فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا. المشهور هنا القياس على الحقيقة، يعني إذا الاسم وضع الحقيقة بمعنى الحقيقي، فإذا وجد هذا المعنى في محل آخر فهل ننقل الاسم إلى هذا المعنى أو لا؟ هذا القياس في اللغة. لكن الآن عندنا معنى المجازي ألحق بهذا اللفظ، معنى المجازي، فهل إذا وجد المعنى المجازي في محل آخر نأتي باللفظ وننقله إليه أو لا؟ يعني بمعنى إذا قلنا واسأل القارية، هل نقول مثلا اسأل الجدران، اسأل الصحاري، اسأل الجبال مثلا غيرها قياسا؟ هنا أورد الخلاف. طيب توقف من هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.